به نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه، لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة. كان الكلام في بيان الاتجاه الحقيقية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه، لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة. كان الكلام في بيان الاتجاه الثاني الذي اختاره مشهور الأصوليين بعد الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، حيث أننا قلنا أن المشهور من الأصوليين بعده قدس سره ذهبوا إلى أن هناك تغاير سنخي وذاتي بين معنى الاسم ومعنى الحرف، وبينا فرقا أساسيا بين معنى الاسم ومعنى الحرف، وقلنا بأن المعنى الاسمي سنخ معنى لكي يحكم عليه في الخارج يكفي تصوره بالحمل الأولي، وبعبارة فلسفية يكفي حضور ماهيته في الذهن، أما حضور حقيقته فلا نحتاج إليها. أما طبعا مراد حقيقته يعني وجوده. المعنى الاسمي سنخ معنى يكفي لكي يحكم عليه أن يحضر بماهيته إلى الذهن، وبعبارته أن يكون الخارج بالحمل الأولي لا أن يكون الخارج بالحمل الشائع. بخلافه في المعنى الحرفي فإنه سنخ معنى لكي يستفاد منه أو يحكم عليه أو يحكم به، لا يمكن أن يأتي إلى الذهن بالحمل الأولي، بل لا بد أن يأتي إلى الذهن بالحمل الشائع، بنفس حقيقته لا بد أن يكون موجودا عند الإنسان حتى يمكن أن يحكم به لا يحكم عليه، لأن المعنى الاسمي هو الذي يمكن أن يحكم عليه بشيء، أما المعنى الحرفي فإنه رابط بين المعاني الاسمية. وهذا فرق دقيق بين المعاني الاسمية وبين المعاني الحرفية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ولعل هذا هو مراد شيخ المحققين المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه مما نسب إليه في تقريرات بحثه، أن المعاني الحرفية معان إيجادية بخلاف المعاني الإسمية فإنها معان إخبارية. الإخوة الذين درسوا الحلقة الثانية يعلمون أن السيد الشهيد ذكر معنى للإيجادية والإخطارية في الحلقة الثانية، وهذا المعنى هو التفسير الذي ذكره السيد الخوئي لكلام شيخه الأستاذ المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، حيث أن السيد الخوئي فسر الإخطارية للمعاني الإسمية والإيجادية للمعاني الحرفية، فسرها بهذا التفسير، قال: أن المعاني المستعملة في مقام الاستعمال تارة لها معنى قبل الاستعمال وأخرى لا يظهر لها معنى إلا بالاستعمال. المعاني الإسمية لها معنى قبل الاستعمال، ومن هنا نسمي المعاني الإسمية أو يسميها المرزا بأنها إخبارية، لأن هذا زيد قائم، هذه لها معاني قبل الاستعمال، فعندما تستعمل هنا هي إخبار لمعان لها قبل الاستعمال. ولكن قولك من إلى معناها قبل الاستعمال أم معناها بنفس الاستعمال؟ معناها بنفس الاستعمال، لأنها ربط بين الموضوع والمحمول، إذن تكون إيجادية، يعني معناها يوجد في رتبة الاستعمال، في رتبة الربط الكلامي، ولا معنى لها قبل الربط الكلامي. بخلافه ماذا؟ بخلاف المعاني الإسمية فإن لها معان قبل الربط الكلامي. من هنا أشكل السيد الخوئي بأنه هذا خلاف الوجدان، لأن المعاني الحرفية أيضا لها معان قبل الاستعمال، ليست الفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية في أن المعاني الإسمية معناها قبل الاستعمال قبل الكلام، والمعاني الحرفية معناها بعد الكلام أو في الربط الكلامي، ليس الفرق بينهما هذا، بل الفرق في جهة أخرى من هذه الجهة لا فرق بينهما. كما أن المعنى الإسمي له معنى قبل الاستعمال، المعنى الحرفي أيضا له معنى ماذا؟ قبل الاستعمال. والشاهد على ذلك أنه أنت إذا لم يكن لمن معنى قبل الاستعمال، خب لماذا تستعمل في هذه الجملة من وتستعمل في جملة أخرى إلى؟ المفروض لا معنى لها قبل الاستعمال، لماذا تستعمل من قبل في هذه الجملة وتستعمل على في جملة أخرى؟ إذن خلاف الوجدان، نحن نجد أن المعاني الحرفية أيضا لها معنى ماذا؟ قبل الاستعمال وقبل الربط الكلامي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية قال: وهذا التفسير للإيجادية والإخبارية غير تام، وإنما هناك معنى عميق للإيجادية والإخبارية سنشير إليه في الحلقة الثالثة، وهذا موعد أن يفي بالوعد، حيث أنه هنا يريد أن يقول أن مراد المرزا أن المعنى الإسمي إخباري، يعني تكفي أن تأتي صورته إلى الذهن، يعني أن يكون الخارج بالحمل الأولي وبالنظر التصوري، فإن هذا اللفظ وهو زيد يخطر ذلك المعنى الخارجي، وليس هو حقيقة المعنى الخارجي، ليس هو زيد بالحمل الشائع، بل هو زيد ماذا؟ بالحمل الأولي. هذا معنى أن معاني الأسماء إخبارية، يعني فقط بمفاهيمها كافية أن تأتي إلى الذهن، ولكن المعاني الحرفية ما هي؟ إيجادية، يعني إن لم تأتي بوجودها إلى الذهن فلا يمكن أن تحقق الغرض المقصود منها. إذن نحن ندعي أن مراد المرزا من قوله أن معاني الأسماء إخبارية وأن معاني الحروف إيجادية، مراد من الإخبارية والإيجادية هذا المعنى، هذا الفرق الأساسي الأول الذي ذكرناه، وهو أن المعنى الإسمي سنخ معنى الغرض منه يتحقق إذا أحضر بالنظر التصوري، ولكن المعنى الحرفي سنخ معنى لا يتحقق الغرض من إحضاره، لا يتحقق الغرض منه إلا بإحضار حقيقته بالحمل الشائع. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مبحث الحروف، بليغ، يقول: وبما ذكرناه في المراحل الخمس يتضح ما هو المظنون في مقصود شيخ المحققين المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. طبعا طبعا شيخ المحققين في حوزة النجف، وإلا هنا المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في حوزة قم لا يقبلوه أنه شيخ المحققين، حيث ذهب إلى إيجادية معاني الحروف، وكان بيانه مشوبا بشيء من الغموض، بحيث حمله حتى بعض الأجلة من مقرري بحثه. هسه إما إشارة إلى المحقق الكاظمي، لأنه سيد الشهيد عندما يشير إلى سيد أخوي لا يعبر عنه بهذا التعبير، يعبر عنه بسيدنا الأستاذ. إذن إشارة إلى الشيخ الكاظمي صاحب تقريرات فوائد الأصول الدورة الأولى، بحيث حمله حتى بعض الأجلة من مقرري بحثه على معنى غريب جدا، هذا المعنى الذي تقدمه في الحلقة الثانية. إذ افترض أن مقصوده أي المرزاء أن نفس الحرف يكون موجدا، هنا موجود غلط، موجودا لا، يكون موجدا لمعناه، ولكن في عالم الكلام واللفظ، دون أن يكون لهذا المعنى أي تحقق قبل الكلام، فاعترض عليه. هذا الشاهد على أن المقصود السيد الخوي، لأن المعترض هو السيد الخوي. إذا المراد من بعض الأجلة يظهر أن المراد منه السيد الخوي بقرينة أنه فاعترض عليه بأن الحرف وإن كان موجدا وموجودا للربط في عالم الكلام واللفظ، ولكن موجوديته لذلك إنما هو بلحاظ دلالته على معنى قبل الكلام. إذا هذا الفرق بين الإيجادية والإخطارية ليس هو المراد، ولكن المراد ماذا؟ يقول ولكن الظاهر أن المحقق النائيني لا يقصد إيجادية الحرف بل إيجادية معاني الحروف، يعني أن المعاني الحروف لا بد أن توجد حتى تحقق الغرض المقصود منها، فكون المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي ثابتا في الذهن قبل الكلام أمر بديهي مفروغ عنه، ليس الفرق بينهما هذا، وإنما المدعى أن المعنى الحرفي سنخ معنى إيجادي والمعنى الاسمي إخطاري. ما هو معناه؟ قال أن المعاني الحرفية لابد أن تكون عين حقيقتها عنوانا ووجودا، حمل الأول والحمل الشائع، أي بالنظر التصديقي فضلا عن التصوري، بخلاف المعاني الإسمية التي يتحقق الغرض من إحضارها أن تكون عين حقيقتها بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، وإن كانت مختلفة عن الخارج بالنظر التصديقي والحمل الشائع. وبعبارة فلسفية يعني أن الماهية واحدة فيهما، ولكن الوجود ماذا؟ مختلف، فإن الوجود الخارجي سنخ وجود، والوجود الذهني للماهية سنخ وجود آخر. فلهذا قال وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية. ما هو المراد من المعنى الحرفي؟ بأن يراد بإيجادية، شوف التعبير هماتين السيد الشهيد، هذا عندما يقول معنى عميق إشارة عنده إلى ما ذكره في الحلقة الثانية، قال وهناك معنى عميق، يعني يريد أن يقول هذا ذاك المعنى العميق الذي وعدنا، هذا هو الذي ذكرنا هنا. بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه أي المعنى الحرفي عين حقيقة نفسه وذاته، يعني وجودا لا مجرد عنوان، يعني تصورا لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة، كمفهوم الإنسان، كمفهوم زيد، مفهوم زيد ليس هو الزيد حقيقة بل هو يري زيد حقيقة. وبعبارة أخرى مفهوم زيد ليس هو زيد بل هو الصورة المرآتية لزيد، هذه الصورة التي في المرآة هي زيد حقيقة أم تري زيد حقيقة؟ تري زيد حقيقة لا أنها هي زيد حقيقة. كل المفاهيم في الذهن هذه خصوصيتها أنها تري الواقع حقيقة، ومن هنا نحن إذا علمنا بصورة نقول علمنا بالواقع، ولكنها ليست هي الواقع حقيقة، لأن الواقع حقيقة له منشأ، يكون منشأ للأثر، وهذا المفهوم ليس منشأ للأثر. هذا واضح المطلب. إذن المفاهيم تري الحقائق على ما هي عليه، ولكن ليست هي الحقائق بالحمل الشائع. قال: لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة. تأخير مش كارتون تأخير داره يعني شغل. قال: لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا، يعني بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، ويغاير الحقيقة حقيقة، يعني وبالنظر التصديقي والحمل الشائع. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى الذي الآن ذكرناه لكم، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أن المعاني الحرفية بمعنى إيجاد الربط الكلامي، وأنه لا معنى لها قبل مرحلة الربط الكلامي. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى إذن السيد الشهيد أثبت لنا فرقا أساسيا بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي. في المرحلة الثانية يريد أن يثبت لنا فرقا حقيقيا آخر بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي. نحن نعلم وتعلمون أيضا أن المعاني الاسمية سنخ معان يمكن أن يوجد لها جامع ذاتي، يعني زيد، بكر، خالد، محمد إلى آخره، يوجد بين هذه جامع، هذه المفردات والأفراد يوجد بينها جامع ذاتي أو لا يوجد. نعم، جامعها الذاتي أنها جميعا إنسان. مرادا من الذاتي هنا يعني الذاتي في باب الكليات، في مقابل العرضي في باب الكليات، لا الذاتي في باب البرهان. مراد من الجامع الذاتي هنا الذاتي في باب الكلي، عندما نقول المفهوم إما ذاتي وإما ماذا؟ عرضي، إما جزء الذات كالحيوانية والناطقية، وإما خارج عن الذات كالضحك والمشي ونحو ذلك. نريد أن نقول أن المعاني الإسمية سنخ معان يوجد لها جامع ذاتي. شنو معنى الجامع الذاتي؟ يعني أنت تستطيع أن تأتي إلى مجموعة من الأفراد فتحذف عنها مشخصاتها الفردية، زيد وخالد هذان فردان، عندما يأتيان إلى الذهن كمفهومين أنت تحذف ما يرتبط بالمشخصات الفردية لزيد: طوله كذا، عرضه كذا، عمقه كذا، ابن كذا، في زمان كذا، في المكان الكذا، هذه كلها تحذفها، يبقى عندك ماذا؟ من زيد ماذا يبقى إذا حذفت كل المشخصات الفردية؟ لا يبقى إلا حيوان ناطق. بس تعال إلى خالد أيضا افعل كذا، احذف منه طوله، عرضه، عمقه، زمانه، مكانه، ابن كذا، أمه كذا، أبوه كذا، يبقى عندك ماذا؟ حيوان الناطق. اذا زيد وباكر واحد، لو اثنين زيد وباكر واحد، لو اثنين واحد، ولكن من حيث الانساني، وان كان من حيث الطول وعرض وعمق ماذا؟ كثير في الواقع الخارجي. اذا مشخصات المفاهيم والمعاني الاسمية انه ماذا؟ تستطيع ان تحذف الإضافات التي تشخص الفرد وتحتفظ بأمر ذاتي، يعني تحتفظ بالجنس والفاصل كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإنك تحذف كل المشخصات الأفراد وتحتفظ بهذا الشيء. خب هنا سؤال: هل نستطيع أن نفعل ذلك في المعاني الإسمية أو لا نستطيع؟ عفوا، في المعاني الحرفية أو لا نستطيع؟ نحن نعلم عندنا أفراد من المعاني، يعني افترضوا الآن نسبة، وهي نسبة الظرفية. افترضوا أيضا، التفت جيدا، افترضوا أيضا أن الطرفين هذا الواحد مو متعدد. تارة نفترض أن الطرفين متعدد، وأخرى نفترض أن الطرفين ماذا؟ واحد. مثلا النار في الموقد، هذه النار التي أمامي في الموقد، هذه فيها نسبة ظرفية أو ما فيها؟ فيها نسبة ظرفية. النار في الموقد كعلم حصولي أكون فيها نسبة ظرفية أو لا؟ ها؟ اختلف الطرفان أو الطرفان واحد؟ طرفان واحد بالحمل الأول، هذه نار ذاك النار، هذه موقف ذاك الموقف. النار في الموقف في ذهن السامع لا في ذهن المتكلم، الطرف مختلف لو واحد أيضا واحد، لا الطرف واحد، النار والموقف واحد من حيث الحمل الأولي. هذه النار اللي في ذهن السامع، والنار التي في ذهني، والنار التي في الخارج، والنار التي في جميع أذهان العالمين واحدة لو مختلفة؟ واحد. الموقف ايضا واحدة. خب هنا النسبة التي في الخارج واحدة من النسبة، انا من قبيل زيد. النسبة التي في ذهني فرد اخر من النسبة. النسبة التي في ذهن مستمع فرد ثالث من النسبة. هل يمكن ان احصل على جامع ذاتي بين هذه الافراد الثلاث من النسب او لا يمكن؟ نحن قلنا بين زيد خالد بكر، هل يمكن أن نحصل على جامع ذاتي لهذه الأفراد أو لا يمكن؟ يمكن. هنا هل يمكن أو لا يمكن؟ هنا نريد أن نقول في المرحلة الثانية لبيان الفرق الثاني الأساسي، أنه لا يمكن أخذ جامع ذاتي. لماذا لا يمكن؟ التفتوا جيدا، المطلب دقيق من الناحية العلمية، إلى ثمرة تلتقل وما إلى ثمرة ذاك بحث آخر، لكنه المطلب في حد نفسه دقيق. هل يمكن أن ننتزع جامعا ذاتيا من هذه النسب، هذه الأفراد الثلاث من النسب، أو لا يمكن أن ننتزع؟ نحن في الجامع الذاتي ماذا نفعل؟ نحذف المشخصات ونتحفظ على أمر ذاتي. تعالوا إلى النسبة، مشخصاتها ما هي؟ أمرها الذاتي ما هو؟ مشخصاتها ما هي؟ أنها قائمة بطرف نار وموقد. ذاتياتها ما هي؟ ها؟ هم قائمة بالطرف، لا يوجد عندها ذات وراء مشخصاتها الفردية، بخلاف زيد فكان عنده مشخصات فردية وعند ذات محفوظة وراء المشخصات الفردية. ولكن هنا النسبة إذا حذفنا المشخصات الفردية عن الطرفين، بعد يبقى لها ذات أو لا يبقى لها ذات؟ لا، لأن ذاتها قائم بالطرفين، فمع حذف الطرفين التي هي المشخصات الفردية يعني ماذا؟ يعني حذف ذاتها. ومن هنا نقول أنه لا يمكن انتزاع جامع ذاتي لأفراد نسبة واحدة، بخلافه في المعاني الإسمية فإننا يمكن أن ننتزع جامعا ذاتيا لأفراد ماذا؟ ذلك المعنى الكلي. فالنتيجة التي نريد الوصول إليها ما هي؟ النتيجة التي نصل إليها، نحن إذا أردنا أن نضع لفظا، التفت جيدا، أردنا أن نضع لفظا لمعنى من المعاني الحرفية، يمكن أن ننتزع جامعا ذاتيا ونضع اللفظ لذلك المعنى الذي هو جامع ذاتي أو لا يمكن؟ يعني مثلا لو أردنا أن نضع لفظ الإنسان أليف نون سين أليف نون، هذه لفظ، هذا الوجود اللفظي أليف نون سين أليف نون إنسان، نريد أن نضعه لمن؟ لمعنى. هذا المعنى نستطيع أن نتصوره بمعنى عام أو لا نستطيع أن نتصوره بمعنى عام؟ معنى اسمه نستطيع ولا نستطيع؟ نعم نستطيع. المعاني الحرفية هم نستطيع أن ننتزع فد جامع ذاتي نضع لفظا بإزاء الجامع الذاتي؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن بعد. لماذا؟ لأن الحروف ليس لها جوامع ذاتية. هذه النسبة لابد أن يوضع لها لفظ بإزائها، وهذه النسبة لفظ آخر، وهذه النسبة لفظ ثالث، وهذه النسبة لفظ رابع، ولا يوجد عندنا جامع ذاتي بين أفراد نسبة واحدة. يعني النسبة الموجودة في بين النار والموقد في الخارج، والنسبة الموجودة بين النار والموقد في ذهني، هذه يمكن انتداء جامع ذاتي لها؟ لا يمكن. فإذا لا يمكن، إذا أردت أن أضع لفظا لمعنى، هل يمكن أن أتصور جامعا ذاتي لتلك لأفراد النسبة الواحدة؟ لا يمكن. من هنا احتال العقل، ماذا فعل؟ جاءنا بجامع عرضي اسمي ولا علاقة له ماذا بتلك النسب التي هي بالحمل الشائع معاني الحرفية لا اسمية. جاءنا بجامع ذاتي لا عرضي حرفي لو اسمي لا اسمي، وسماه النسبة. يا نسبة، نسبة الظرفية، ووضع لفظا معينا لهذه النسبة. يا نسبة التي هي جامع عرضي اسمي، ولكن الموضوع له نفس هذا الجامع العرضي الاسمي، او الموضوع له المرئي بهذا الجامع العرضي الاسمي. هذا البحث انا اللي دا اشرحه مرتبط بالحلقة الثانية، الاخوة مع احترامي اللي اخوة دا اشرح المطلب مع الحلقة الثانية. الان اللي نسيد الشهيد هنا ما متعرض لهذا المطلب، هنا الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له الخاص. ليش متعرضت الى باعتبار انه هناك لعله البعض يفسر الوضع العام يعني اللفظ العام والموضوع له عام يعني المعنى العام، لابد في ذهن بعض الاخوة هالشيء، مع ان المراد من الوضع العام مو اللفظ العام يعني المعنى العام. الوضع العام مو يعناه اللفظ العام، والموضوع له عام يعني المعنى العام. لا، الوضع هنا معنى والموضوع له ايضا معنى. اليوم هناك بحث، انا ما ادري هسه الاخوة طبعا لانه الوقت ما راح يسع ان نقرا، فقط انا اذكر المطلب حتى نصل للمحل كلام. هناك بحث وهو ان الانسان اذا اراد ان يضع لفظا لمعنى كيف يتصور المعنى؟ تارة يتصور معنى عاما، وأخرى يتصور معنى خاص. ثم هذا المعنى المتصور العام، التفتوا جيدا، تارة يضع اللفظ بإزاء ما تصوره من المعنى العام، وهذا يسمى الوضع العام، والموضوع له ماذا؟ العام. المتصور معنى عام، والموضوع له اللفظ ايضا معنى عام. شوفوا، الوضع عام، موضوع لهم معنى، كلاهما هذا معنى. ها، هم الوضع معنى هم الموضوع له معنى، ولكن تارة يتحد المعنى المتصور مع المعنى الموضوع له، يعني يتحد الوضع مع الموضوع له. يعني شنو؟ يعني المعنى المتصور عام، والمعنى الموضوع له ماذا؟ ايضا عام. وهذا معنى الوضع عام والموضوع له عام، يعني المعنى المتصور عام والمعنى الموضوع له اللفظ ايضا ماذا؟ عام. واخرى يتصور معنى خاصا ويضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الموضوع له الخاص. فالمعنى المتصور خاص، والمعنى الموضوع له اللفظ أيضا ماذا؟ خاص. وثالثة، التفتوا جيدا، وثالثة يتصور معنى عاما ولكن عندما يريد أن يضع اللفظ لا يضع اللفظ لذلك المعنى العام المتصور، وإنما يضع اللفظ لمعنى مرئي بذلك المعنى العام المتصور. يعني مثلا يريد أن يضع لفظ لماذا؟ لزيد وبكر وخالد و و و و إلى آخره، ولكن هذه الأفراد كثيرة لو قليلة ما لا عد لها من الأفراد. أضرب مثال فقهي أفضل شيء، يريد المولى أن يجعل وجوب الإكرام لهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم. خذنا إما أن يقول يجب إكرام هذا وهذا وهذا وهذا وهذا إلى ما شاء الله كما في القضية الخارجية، وأخرى بدل ذلك يأتي ويقول ماذا؟ يجب إكرام العالم أو العلماء. هنا وجوب الإكرام وضعه للعالم المرئي بلفظ العالم، للمرئي بلفظ العالم. إذن الوضع المعنى المتصور وهو العالم ماذا؟ عام، ولكن وجوب الإكرام موضوع لهذا المعنى المتصور العام لو للمرئي بهذا المعنى المتصور العام. يعني الموضوع لا اللفظ هو المعنى العام، لو الموضوع له اللفظ هو المعنى الخاص. الإكرام موضوع لأي شيء للمعنى الخاص، ولكن المرئي من خلال لفظ العالم. تمام؟ هنا الواضع عندما يريد أن يضع لفظا لنسب للأفراد، النسب أفراد النسب بينها جامع ذاتي لا أو ليس بينها جامع ذاتي، لا يوجد بينها جامع ذاتي، ماذا يفعل؟ يأتي العاقل ويحتال، يأتي بجامع عربي اسمي يري تلك النسب ولكن لا يريها على حقيقتها وإنما يريها بعنوان عربي، فيضع لفظا نسبة الظرفية ولكن يضعها للمعنى المتصور العام للموضوع له خاص، موضوع له خاص. ومن هنا قالوا أن الحروف موضوعة بالوضع العام، يعني المعنى المتصور عام، ولكن اللفظ موضوع لماذا؟ للموضوع له الخاص. ما أدري قدرت أوصل المطلب أو لا، لأنه أنا باعتبارهم كنت طلبة أحس أنه عندما كنا ندرس هذه المطالب، لأن هذني هم دارسيها إحنا، أن الأساتذة في هكذا موارد كان يتصور باعتبار أن المطلب في ذهني واضح، ما أدري أم كان في ذهنه واضح ولا، المهم كان يتجاوزون هذه المطالب بسرعة، وأنت كنت تبقى سنين هذه الألفاظ تقولها وهي أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، ولكن شنو المعنى؟ شلون وضع عام والموضوع له خاص؟ ما تقدر تصور المطلب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول كان عنده أستاذ في الكفاية، هذا أنا درست طلبة منه درس شخصي بالكفاية، فبدأنا بتدريس الكفاية، أنا إش ما أشكلت عليه أشوف قبل إشكالي، قلت بأنه صاحب الكفاية يقول هكذا ولكن يرد علي هذا الإشكال، قال بل إشكاله كوارد، أنا أحسست أن مطالب صاحب الكفاية خمو بهذا الضعف اللي أنا إش ما أشكل عليه يكون إشكالي وارد عليه، ولكن لأني كنت طالب منه درس شخصي فلهذا خجلت منه أن أبطل الدرس، فلهذا بقيت معه إلى آخر الكفاية. عندما خلصت رجعت من الكفاية درستها من الأول، ولكنه بعد بجهد شخصي هذاك الوقت افتهمت الكفاية. فلهذا بعض المطالب إنسان يحتاج فيها إلى جهد شخصي حتى يفهم. مراد من الوضع العام مو اللفظ العام، مراد من الوضع العام يعني المعنى المتصور عام. في مقامنا المعنى المتصور العام ما هو؟ جامع عرضي اسمي لا ذاتي وليس بحرفي، ولكن اللفظ موضوع لهذا المعنى المتصور العام لو موضوع لما تحكيه، ما يحكيه هذا الجامع العرضي الاسمي، موضوع والموضوع له خاص، يعني موضوع للمرئي بهذا الجامع العرضي الاسمي، يعني من قبيل وجوب الإكرام موضوع لزيد وعمر وبكر وخالد، ولكنه المرئي من خلال لفظ العالم، لانك انت تصورت لفظ العالم ثم قلت يجب الاكرام، ولكن وجوب الاكرام ليس للعالم بما هو معنى عام، بل الموضوع له وجوب الاكرام زيد بكر خالد الى ما شاء الله. ومن هنا يقول السيد الشهيد: قد اتضح لكم بناء على ما حققناه في المرحلة الثانية ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص. تطبيقه فقط لانه صفحتين ثلاث قرانا، تطبيقه ان شاء الله الى غد، والحمد لله رب العالمين.